وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش. أما الآن فمع مدخل للقراءات وأستاذ هذه المادة الشيخ محمد بن موسى النصر. والآن مع الدرس الثاني. تم تسجيل هذه المادة في الثالث من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 16 من نيسان في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد. نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثاني تتميم للدرس الذي شرعنا فيه قبل الصلاة، وقد وقفنا عند التعريف الاصطلاحي للقرآن، وقفنا عند قول المؤلف المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين، خاتم وخاتم، قرأ عاصم خاتم خاتم النبيين، وقرأ التسعة من القراء العشرة وخاتم النبيين، وخاتم خاتم يعني ختم بهم، والخاتم يكون هو الذي يغلق ولا يفتح بعده، فالظرف إذا أقفل وختم لا يجوز فتحه إلا لمن أرسل إليه. وخاتم هو آخر النبيين، فنبينا صلى الله عليه وسلم ختم به الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو وخاتم النبيين. وقد ضلت فئة القاديانية إذ أثبتوا النبوة لنبيهم الدعي مرزا غلام أحمد القادياني، فلما احتج عليهم بهذه الآية قالوا نعم إن محمدا هو زينة النبيين الخاتم لليد، ومرزا نبي من هؤلاء النبيين. فإذا قيل لهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي 30 كذابا كل يدعي النبوة ألا لنبي بعدي، فغروا أفواههم ولم يستطيعوا جوابه. وهكذا القرآن يستطيع أهل الأهواء والبدع أن يتأولوا على أهوائهم وشهواتهم، ولذلك كان لابد من السنة الصحيحة لتفسير القرآن مع القرآن، فالسنة تمشي مع القرآن في التفسير ولا تنفصل عنه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لقد أوتيت القرآن ومثله معه. وإثبات ختم النبوة من لوازم الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فمن آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول وأنه نبي وأنه مبعوث للثقلين لكنه لم يؤمن بختم النبوة فهو كافر. لذلك كفر العلماء القاديانية لأنهم لم يؤمنوا ولم يثبتوا ختم النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقوا القاديان الكذاب الذي ادعى النبوة. ومن هنا نرى بعض المتهوكين ممن يصلون ويصومون ويحجون فيقولون إخواننا النصارى إخواننا اليهود، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، فيدعون إلى ما يسمى بحوار الأديان، وأن كلها ملة الديانات التوحيدية الثلاث، وأن كلها ملة إبراهيم، وكذبوا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام، فإبراهيم عليه السلام ما جاء إلا بالتوحيد وما جاء إلا بالإسلام، وموسى عليه السلام جاء بالإسلام، وعيسى عليه السلام جاء بالإسلام، وكل أنبياء الله وأنبياء بني إسرائيل على خشب جاءوا بالإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلم. لذلك إن الدين عند الله الإسلام، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. كيف يستوي المثلث الذي يعبد الثالوث الذي يعبد الصليب؟ كيف يستوي من يقول عزير ابن الله ومن يقول إن الله خلق السماوات والأرض فتعب فاستراح يوم السبت، ومن يقول لا إله إلا الله لا معبود بحق الوجود إلا الله؟ كيف يستويان مثلا؟ الدعوة إلى ما يسمى بحوار الأديان أو توحيد الأديان دعوة شيطانية يجب الحذر منها والتحذير منها. فلا بد من الإيمان بأن نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا خاتم النبيين، وأن اليهود والنصارى يجب عليهم أن يتبعوه وأن يكفروا بما هم عليه من شرك وثنية وتثليث وضلالات. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجهه في النار. فالمسلم لا يقول لنصراني أو يهودي أنه أخ، هذا لا يقال إلا في مذهب الماسون. أما مذهب وعقيدة الإسلام، الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فكيف يكون لك أخا وهو يقول آب لمن هو القدس وهو يعبد الصليب وهو يعتقد أن المسيح الذي هو إله قد قتل وصلب؟ فهذا أمر من صلب العقيدة ينبغي أن نحذره، لأنه يروج له عالميا بتمييع الإسلام وتشويه الإسلام وتشويه عقيدة الإسلام. بواسطة الأمين جبريل عليه السلام، انظروا هذا الوصف، جبريل عليه السلام أمين، لكن جبريل عليه السلام يتهمه بعض الفرق الضالة بالخيانة. أنا الشيعة الشنيعة، ولذلك الشيعي لا يسلم على اليمين لأنه يدخل على الملائكة بالسلام، ولكن يضرب على فخذين، يقول لك تاه الأمين أو خان الأمين ثلاثة. كيف أمين وكيف يخون؟ كيف تخونونه وكيف تصطفونه بالأمين؟ لذلك إذا اعتقدوا هذا أنه خان وأنه حول الرسالة كفر، لأن معنى ذلك أن الله سكت عنه، ومعنى ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا اغتصب ما ليس له، ومعنى ذلك أن علي حق بالرسالة وهو واجب الاتباع. وهذا وهذا هو الذي يعتقدونه في قرارة أنفسهم، لأنهم يستغيثون بعلي بن أبي طالب في الشدائد أكثر من استغاثة بالله، حتى ويعرف بعض إخواننا في بعض البلدان المرأة حينما يضربها الطلق ويشتد عليها الطلق يقول لها قولي يا علي قولي يا علي، ما يقول لها قولي يا الله. وأنا سمعت امرأة شيعية بالحرم المكي وهي تطوف اختنقت من الزحام فقالت يا علي على صوتها، فقلت لها الله أكبر اتق الله تستغيثين بعلي في بيت الله وانت الكعبة في الحرم، فازدادت وهي تقول يا علي. كأن علي رضي الله عنه ينقذها من هذا الزحام ومن هذا الاختناق. والله المشركون في الجاهلية كانوا إذا اشتد لهم الأمر فزعوا إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء يستغيثون بالشدائد للمخلوقين، وهذا شرك أشد من شرك أبي جهل. لذلك مهما بلغت سيوفهم من دماء اليهود فلن نؤمن بهم حتى يتوبوا ويذعنوا بالتوحيد الخالص. وجبارة كان قاتل، وموصف وطن كان قاتل، والفيتناميون اتبعوا الامريكان، لكن لابد من الرايه ايها الاخوه. قد يقول قائل ايش علاقه هذا بالقراءات؟ قراءات تعلمنا العقيده، قراءات القران كله عقيده كله منهج، ونحن نلبس المنهج والعقيده لكل سهم وغلو، ونحن كلنا فداء للعقيده والمنهج والتوحيد. اصلا العلوم كلها ما انزلها الله الا كي لا يعبد الا هو وحده لا شريك له، ولا يعبد الا بما شرع. ما انزل الله الكتب ولا ارسل الرسل الا كي يعبدوا الخلق، يعبدوا ويوحدوا ولا يشركوا شيئا. فبواسطه امين الواحد جبريل اليهود يعادونه، ولا الشيعه يعادونه. يهود يقولون ينزل بالعذاب وهذا عدونا، والشيعة يقولون هذا عدونا لأن الرسالة أرسلت لعلي، وهذا مسطور في كتبهم ما يستطيع أن ينكره، فهو حولها إلى علي. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والعجيب أنهم عندهم تقية أو تقية، فلما تواجههم بهذه الحقائق ينكرون من أجل أن يضحكوا على سلوكهم، لكن هذا مسطور في أمهات كتبهم التي يقدسونها، فلا يستطيعوا أن ينكروا ذلك. ولكن الجهل والعاطفيين والمتحمسين والمتحزبين لا تعنيهم هذه الأمور ولا تعنيهم العقيدة في شيء. المهم الشعارات والمهم الأفكار. المقطوف المصاحف، وأول من جمع المصاحف بين دفتين، المصحف بين دفتين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا العمل من المصالح المرسلة، لأن في خدمة لكتاب الله، وهو يندرج ضمن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والذكر محفوظ في الصدور وفي السطور، ولذلك ما كان الصديق من خلال اللجنة التي شكلها لجمع القرآن وعلى رأسها زيد بن ثابت، ما كانوا يقبلون الآية بمجرد أن يجدونها على حجارة رقاق وكذا حتى يشهد لها من الصحابة ممن يحفظونها. فالقرآن مسطور في قلوب الحفاظ، عشرات بل مئات الحفاظ من الصحابة، وكان هذا عملا شاقا، حتى قال زيد لو كلفوني نقل جبل لكان أهون عليه. أن يجمع المصحف بين دفتين من الحجارة الرقاق والعظام والجلود وسعب النخيل وغير ذلك من مسائل بدائية، حتى كان لو أردت أن تنظر إلى المصحف بالكاد تتسع يعني غرفة ضخمة. فكان هذا العمل الشاق الذي قام به الصديق خدمة لكتاب الله عملا خالدا على مر التاريخ. ولذلك حفظ الله الدين بأبي بكر الصديق حينما حارب المرتدين، وحينما جمع المصحف، حينما جمع المصحف بين جثتين. المنقول إلينا بالتواتر، والتواتر لا يخفى عليكم، أن يعرف بالتواتر ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه، جمع يستحيل في العادة تواترهم على الكذب. فالقرآن حملته الأمة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية بوجه أو وجهين، طبعا في مناسبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع الأوجه في الركعة الواحدة، وهذه بدعة حدثت في المتأخرين، حتى أن قضية الجمع حدثت بعد المئة الرابعة، جمع القراءات. ولذلك السنة إفراد القراءات وليس جمع القراءات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويسمع الصحابة يصلون خلفه، وكان يقرئ الصحابة، وكان الصحابة أيضا يقرئ بعضهم بعضا، فكان أبو الدرداء في بلاد الشام عنده مئات الطلبة يتلقون عنه القرآن والقراءات. وحينما أرسل عثمان المصاحف إلى الأنصار أرسل مع كل مصحف قارئ، فأرسل السائب بن يزيد مع المصحف المكي فجلس يقرأ كل أهل المكة. وطبعا واحد يقول طب كيف، إيش الدليل على تواتر القراءات؟ تواتر القراءات الدليل أن هذه المصاحف التي أرسلها عثمان اجتمعت عليها الأمة، فإجماعه ما لتواتر، ما خالف أحد. وهذه المصاحف التي أرسلها كانت خالية من الشكل والنقد، ولذلك كانت تحتمل كل الأوجه القرآنية، فأجمعت عليها الأمة وأرسلها للأنصار، وكل مصر من المصحف أرسله إلى مصر أرسل معه قارئ يعلم الناس، فاجتمعت العامة على ما يحتمل رسم هذا المصحف أو ذاك المصحف. وسنتعرض في المستقبل إلى الأوجه والاختلافات بين المصاحف التي أرسلها عثمان الأنصار، هذا الخلاف بين المصحف المدني والخلاف بين المصحف الكوفي وهكذا. المتعبد بتلاوته، نحن نتعبد الله عز وجل ونتقرب إلى الله بتلاوة القرآن، والدليل على ذلك ورتل القرآن ترتيلا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حرم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف. ونحن نقرأ القرآن لأننا نعلم أن هذا يرقق قلوبنا ويحببنا إلى الله، من سره أن يحبه الله فليقرأ من المصحف كما في الحديث الذي أخرجه شيخنا في صحيح الجامع. فنعم كذلك لنا في تلاوة القرآن حسنات وأجور كثيرة، فنحن إذن نتقرب إلى الله عز وجل، نقوم به في الليل، نقرأه في النهار، نعلمه صبياننا، نتلوه أنا الليل وأقرأ في النهار. فإذا نتعبد الله عز وجل بتلاوته. وطبعا فرد بذلك غير الحديث القدسي على من قال بأنه لفظ من عند الله، أنه غير متعبد به وغير معجز، يعني ربنا عز وجل ما تحدى العرب بالأحاديث النبوية ولا بالأحاديث القدسية، إنما تحداهم بكلامه أن يأتوا بإثنه فلم يستطيعوا، وظل التحدي قائما إلى يوم الدين. المبدوء بسورة الفاتحة، السورة مأخوذة من السور وهو الارتفاع. ألم ترى أن الله أعطاك سورة أرى كل ملك أو ملك دونها يتذبذب فسورة الرفع، وقيل أن سورة أصلها سورة فخففت همزة الهمزة تخفيفا، والسورة السؤر هو البقية الشيء، يعني لما أنت تشرب هذا الماء من كله يبقى شيء هذا يسمى سؤر، فهذا جزء من كل، فهذه السورة جزء من القرآن، فقيل أن أصلها سورة ثم حذفت الهمزة تخفيفا. والسورة مجموعة آيات لها بداية لها نهاية، فكأن هذه تشبه السور الذي يكون على البناء أو نحو ذلك. المختوم المبدوء بسورة الفاتحة، هذا الترتيب ترتيب توقيفي من عند الله، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة اجتهاد فيه. الفاتحة، البقرة، آل عمران، نساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، هكذا، هذا الترتيب ترتيب توقيفي. المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، هذا هو التعريف الاصطلاحي، هذا هو التعريف الاصطلاحي الذي ذكره علماء الرسل. أسماء القرآن، طبعا ورد عندنا هنا سؤال نحتاج أن نجيب عليه الآن قبل أن نترك وقت الأسئلة، وهو سائل يقول يعني قلت أثناء الدرس أن القرآن نزل جملة واحدة أو دفعة واحدة، والمعروف أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ويقول قلت أن القرآن نزل مفرقا. نعم، هذا لا يخفى على طالب علم أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، لأن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن نزل، ثم هذا القرآن كتب في اللوح المحفوظ، ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، بيت العزة في السماء الدنيا، ثم لما بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صار يتنزل عليه على مدار 23 سنة، فهذا النبي عنيه، يعني تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه شيئا كثيرا. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي السائل فيقول أمهلني أو يسكت هنيها، فينزل عليه جبريل يأتي بالجواب. وذكر العلماء أسئلة الصحابة التي أجاب عنها القرآن، فليس هناك كتاب سماوي نزل على نبي بهذه الطريقة، القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالله عز وجل رب هذه الأمة بالقرآن وتدرج معها في التربية، فنزل هذا القرآن على فترتين كما لا يخفى، فترة مكية 13 سنة وفترة مدنية 10 سنوات، هذا الذي نعنيه وهذا الذي نقصده. يعني موسى عليه السلام لما ذهب إلى الطور 40 يوما أخذ الألواح تناولها مشافهة، وما نزلت عليه أو تفرقت كما كان من شأن القرآن. هذا القرآن أنزل على 7 أبواب على 7 حروف، وهذه خصيصة له، والكتب السماوية كلها نزلت على حرف واحد، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل أن يزيده، إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن الحرف، قال أسأل الله معافاتي ومغفرتي إن أمتي لا تطيق ذلك، فتدرج حتى استقرت على 7 أحرف. هذه خصيصة لهذا القرآن، وكذلك خصيصة ثانية لهذا القرآن أنه نزل مفرقا حسب الوقائع والحوادث، وخصوصة ثالثة لهذا القرآن أنه معجزة خالدة إلى يوم الدين. بينما أين معجزة موسى؟ أين عصا موسى الآن؟ أين ناقة صالح؟ أين كل هذا هبت مع ذهاب الأنبياء، أما هذا القرآن فهو خالد أنه كلام الله، وأيضا الكتب الأخرى أنزل الله حفظها للبشر لما استحفظ من كتاب الله. وهذا القرآن تكفل الله بحفظه بنفسه المقدسة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك لا يستطيع أحد أن يغير أو يبدل فيه. وأيضا قال من خصائص القرآن أن له أسماء كثيرة. طب التوراة لها اسم آخر؟ تعلمون لها اسم آخر؟ الإنجيل. لكن القرآن له أسماء وله أوصاف، ومن أسمائه طبعا القرآن معروف. دليله إيش دليل؟ أدلة كثيرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الفرقان، من يحفظ دليل فرقان على عبده؟ طيب أيضا من أسمائه الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. من أسمائه الذكر، إنا نحن وإنا له لحافظون. من أسمائه أيضا الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. من أسمائه أيضا التنزيل، الله ونزل إلى غيره. أيضا القصص، الروح، المثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين آمنوا. فإذا هذه من خصائص القرآن. قال المؤلف يحفظه الله ويرحمه الله والرحمة تجوز على الأحياء والأموات، وقد بلغت أسماء القرآن عند كثير من العلماء أكثر من 90 اسما، لكن الغالب إطلاق أسماء القرآن والكتاب في تسمية هذا الكتاب الكريم. قال الدكتور محمد عبد الله دراز، وهذا من العلماء الأجلاء، وهو من شيوخ شيخنا عبد الفتاح القاضي إمام هذا العصر في القراءات، تلقى وله كتاب اسمه النبأ العظيم، النبأ العظيم، كتاب جليل وكتاب جميل وكتاب نافع مادع في شأن القرآن وعلوم القرآن. يقول روعي في تسميته قرآنا كونه مكتوبا بالألسن، كما روعي في تسميته كتابا كونه مدونا بالأقلام، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، يعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعا، حفظه في الصدور والسطور. ولذلك الذي يقرأ ويتلقى القرآن عن شيخ بالغيب حفظا أقوى وأفضل ممن يتلقاه يعني قراءة بالنظر من المصحف. ويؤكد هذا قول الله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلو غاب عنه ما في الصدور أدركه من خلال الصدور، ولو غاب عنه ما في الصدور أدركه من خلال حفظه بالصدور. ولذلك لأن هذا القرآن كلام الله الغير مخلوق في آخر الزمان. من فضلك اقلب الشريط. يرفع من الصدور ومن السطور، وهذا معنى كلام العلماء. ايش قالوا في تعريف القرآن؟ منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لأنه كلام الله وإليه يعود فيرفع. لكن متى يرفع هذا القرآن؟ من يعرف؟ متى؟ عندما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، يعني صوفي يصير الله الله ها هذا المعنى ولا الصوفي بيستدل بهذا حديث بيقول لك حتى لا يقال الله الله هذا دليل على الدروش تبعه الله الله يعني ما حد يعرف ايش معنى الله يعني لما يقال الله يقول طب ايش هذا الله ما نعرف ايش هذا علم على ايش يعني ضيعوا الله ضيعوا ربه ما عرفوا ايش هذا المعنى ايش واجبهم نحوه هل هو يعني خالق ام مخلوق ما يعرف ايه فهذا لا يقال الله يعني حتى ذكر الله يضيع وينسى هذا معناه وليس كما تقول الصوفية انه هذا دليل على الدروش ها ولذلك هذا الله الله الله ذكر الخاصة قالوا خاصة الخاصة هذول الجماعة الواصلين ها وفي بعض البلاد يسموهم اللهويين عياذا بالله قال هؤلاء هو هو هو طب شوف لما 100 واحد كلهم يقولون هو هو في صوت سريع ثم تفكر ماذا يقول وأي أصوات تسمع نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل حقيقة يا أخوان يعني ما أجمل السنة وما أجمل الاتباع واحمدوا ربكم أن وفقكم للمنهج الحق نسأل الله أن يحسن أخلاقنا حتى نحبب الناس في هذا المنهج الحق أنه لا يختلف اثنان ولا ينتطح عن زان بأن منهج السلف هو الحق ولكن من الذي يحمل أخلاق السلف ومنهج السلف ويقدمها للناس ويمارس هذه العقيدة وهذا المنهج في دنيا الناس ويتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن حتى ينشر هذه العقيدة وهذا المنهج في العالم ولذلك الرفق وحسن الخلق واللين والحكمة هذه بالإضافة للحق الناصع وهذا المنهج الحق سيكون إن شاء الله النصرة لهذا المنهج ولهذه الدعوة بإذن الله وستبلغ الآفاق والله إننا من خلال أسفارنا في بلدان كثيرة يعني وجدنا أن هذه الدعوة من فضل الله تنتشر بالفطرة في الأمة وأن المستقبل لهذه الدعوة المستقبل لدعوة الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وهي ليست حزب ولله الحمد كما يحاول يعني خصومنا أن يرمونا بأننا حزب ونتحزب والله أننا نفر من الحزبية كما نفر من المجذوم والأجرب ونكره الحزبية ونبرأ إلى الله منها فيقول الشيخ الدراز رحمه الله فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها أول مرة ولذلك الرسم العثماني إخواني الصحيح وكما نص عليه مالك وأكثر العلماء أنه واجب الاتباع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له كتاب وحي وكانوا يكتبون بين يديه وأبو بكر ما غير في الرسم اللي كان كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وإنما كل ما فعله الصديق أنه جمع ما تفرق من المصحف بين دفتين في أول جمع للقرآن والذي فعله عثمان أنه جمع الأمة على ما تواتر من قراءات وما وافق العرض الأخيرة وما ثبتت قرآنيته وما لم ينسخ هذا الذي لأن سبب الجمع الصديقي اشتداد القتل في القراء حفظة القرآن فخاف الصديق أن يضيع القرآن وسبب الجمع العثماني اختلاف الأمة في القراءات حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا فجمعهم على ما تواتر من قراءات واستبعد الشاذ واستبعد ما نسخت تلاوته واستبعد ما لم يكن قرآنا مما هو مدرج أو مما كان بعض الصحابة يضعونه كحواشي تفسيرية على مصاحفهم. فاشتداد القتل في القراء دعا الصديق إلى جمعه بين دفتين، وقد لاقى معارض أول الأمر، ولكن شرح الله صدره وصدور الصحابة. والجمع العثماني كان سبب اختلاف الأمة حينما اختلط العجم بالعرب، وحينما اجتمعوا في غزوة أرمينيا وأذربيجان، فاجتمع أناس عندهم قراءات منسوخة وصاروا يقرأوا بها، مع أناس عندهم قراءات ثابتة بالعرضة الأخيرة، فوقع الخلاف فأفزع الأمر ذلك الأمر حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطار إلى عثمان فعمل عثمان على جمع القراءات. هذا سؤال أيضا متعلق، هل يجوز أن نستدل بجمع أبي بكر للمصحف بقول ذلك الكتاب؟ نعم، ذلك الكتاب فهو أجمعت عليه الأمة، جمعه الصديق وأجمعت عليه الأمة، والقرآن سواء كان متلوا أم مكتوبا، أم مكتوبا في ألواح الصبيان أم مسموعا، فكله كلام الله عز وجل. قال: ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحافظ بالإسناد الصحيح المتواتر. وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها، بقي القرآن محفوظا في حرز حريز، إنجازا لوعد الله إذ تكفل بحفظه، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند. الآن ما من قارئ من القراء إلا وله إسناد متصل بالرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. كل القراء السبعة العشرة كلهم لهم أسانيد محفوظة، وكل تلميذ يقرأ على شيخ، والشيخ قرأ على شيخه، وشيخه قرأ على شيخه، سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العالمين. وهذه من خصيصات من خصائص القرآن. الآن تعال مثلا إلى الإنجيل، الأناجيل، لا تجد طبعة مثل أختها، كل طبعة ملعوب فيها وكل طبعة مغير ومبدل، لكن القرآن اجمع المصاحف كلها في الدنيا كلها، هل تجد مصحفا يخالف الآخر؟ اللهم إلا إذا كان برواية أخرى، فمثلا مصحف ورش يخالف مصحف حفص في رسمه وفي كلماته، ليس كل المخالفة يعني، في خلاف بالأصول وفي خلاف بالكلمات، لأنه هكذا أنزل. مصحف المطبوع لطبعة رابطة العالم الإسلامي برواية الدوري عن أبي عمرو، ويعمل معمول به في السودان وبعض بلدان إفريقيا، مصحف اللي طبعة ليبيا برواية قالون مثلا وتونس، فهذا خلاف تنوع، لأن هذا كله من عند الله، لأن هذه القراءات هي أبعاد القرآن وأجزاء القرآن والوحي نزل بها جميعا. قال: ولم يصب ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند. ثم يبين سر هذه التفرقة بأن سائر الكتب السماوية جاء بها على التوقيت لا التأبيد. إيش معنى هذه العبارة؟ مين بيفسر لي؟ طيب، مش قلنا إنه ربنا عز وجل ما تكفل بحفظه، ولذلك بعدما مات المسيح عبث بالإنجيل، بعدما مات موسى عبث بالتوراة، وهكذا. فلذلك الآن ما تجد نسخة أصلية خالية من النقص والحذف والزيادة والنقصان والإثبات والتحريف، لا ما تجد، لأن الله عز وجل ما تكفل بحفظها أولا، ولأنه ولأنها يعني قد عبث بها العابثون. وأيضا أن أمة محمد خصصتها أن تحفظ القرآن، وهم لا يحفظون، ما يحفظونها، هم اعتمدوا على طريقة واحدة الكتابة، وما اعتمدوا على الحفظ، وما عندهم أسانيد، فلذلك ضاعت كتبهم. قالوا أن هذا القرآن جيء به مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، مصدقا لما بين يديه من الكتب، يعني ليس مصدقا بما فيها من تحريف الآن، وإنما أخبر بما سيكون فيها من تحريف، وأخبر بأن الكتب السماوية التوراة أنزل الله على موسى، والإنجيل أنزله على عيسى، والصحف على إبراهيم وموسى كذلك، والزبور على داود، ولكن مهيمنا لأن هذا القرآن هو واجب الاتباع، والقرآن يعلو ولا يعلى عليه، والقرآن جاء بأكمل الشرائع. ولذلك لما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق يقرأ صحيفة من التوراة والقرآن لا زال يتنزل، احمر وجهه، تغير وجهه، تمعر، فرؤي في وجهه الغضب، فقال: يا ابن الخطاب أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني متهوكون، التهوك هو يعني الضلال أو الحيرة والاضطراب. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكره النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يقرأ في التوراة ولم تكتمل الشريعة بعد، ولم يكتمل نزول القرآن بعد، والقرآن يتنزل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل الناس بالقرآن فحسب، حتى أن هذا الاهتمام ظل قائما بشأن السنة أيضا. من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحيه أو كلاما هذا معناه. والأمة قامت إلا أفراد معدودين قلائل كانوا يكتبوا كالصحيفة الصادقة، واكتبوا لأبي شاع على مستوى محدود جدا، لكن الهمة قامت في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز للجمع الشامل للسنة، بينما كانت الأمة تحفظ القرآن وتتلو وتقرأ، لكن كان الصحابة يحفظون الأحاديث، يعني ما كانت الأحاديث ضائعة، كانت في صدورهم أيضا، لكن ما دونت كما دون القرآن في زمن الصديق رضي الله عنه. فكان جامعا لما فيها من الحقائق الثابتة، زائدا عليها بما شاء الله زيادته، وكان سائرا مسيرها، ولم يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى الله أن يبقى هذا القرآن حجة إلى قيام الساعة، وإذا قضى الله أمرا يسر له أسبابه، وهو الحكيم العليم. كل هذا مأخوذ من النبأ العظيم للشيخ الدكتور عبد الله دراز رحمه الله. طيب، نكتفي بهذا القدر ونجيب على ما تيسر من الأسئلة، فبفضل الأسئلة تكون في الموضوع. سائل يقول: ماذا نقول لمن يقول إن بيت العزة هو قلب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام صحيح، بيت العزة في السماء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في ذلك الأحاديث، هذا التأويل ما هو صحيح. سائل يقول: ما هو أصل التصديق وهو قول القائل القارئ بعد الانتهاء من قراءته صدق الله العظيم؟ فهل كان ذلك على عهد النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأحسن وأتم التسليم، أم أنها بدعة جاءت مع المتأخرين لأن البعض يعتبر ذلك وهو التصديق من المسلمات؟ فنرجو منكم الإجابة على هذا السؤال للفائدة العامة. أقول هذا قد ذكرته وأجبت عليه في كتابي البحث والاستقراء في بدع القراء، وذكرت كلام العلماء وفتاوى العلماء في ذلك، والخلاصة أن هذا القول بدعة. وطبعا حجتهم قل صدق الله، وطبعا هذا ليس حجة لهم، لأن هذا إخبار وليس أمر. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى إلى آخره، قل صدق الله. فهم ظنوا أن هذا دليل وهذا أمر، وهذا في الحقيقة إخبار وليس بأمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أسمعه وفي إني أحبه، وفي رواية أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت إلى قوله تعالى يومئذ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال لي حسبك. قال فنظرت إلى عيني فإذا هما تذرفان. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود حسبك، كان لو كان هذا مشروع لكان قال له صدق الله العظيم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود حسبك دليل على أن هذا لا يشرع. ثم ما نعرف هذا عن السلف أنهم إذا قرأوا القرآن قالوا صدق الله العظيم، فنحن لسنا بحاجة إلى تصديق الله لأنه أصدق القائلين. ثم إن هذه القراءة وهذه التلاوة عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، فليس لنا أن نشرع من تلقاء أنفسنا عبارات وألفاظ نتقرب بها إلى الله. الخلاصة أن هذا القول بدعة لا ينبغي قوله وفعله. ما أفضل طريقة لحفظ القرآن للصغار والكبار الذين في بلاد الغرب ولا يتوفر لديهم دور لتحفيظ القرآن؟ لا يلزم لحفظ القرآن يكون هناك دار، يستطيع الإنسان يحفظ في داره، يستطيع الإنسان يحفظ في مسجده. لكن أنى لمن يعيش في الغرب أن يحفظ القرآن وهو يرى النساء هناك ليس كاسيات بل عاريات، سيطير القرآن من قلبه كيف وهو يعيش في أرض الكفر. لذلك يعني إن الإقامة في بلاد الكفر من غير حاجة كبيرة من الكبائر، ومن شرط حفظ القرآن وتيسير حفظ القرآن اجتناب الكبائر والمعاصي والذنوب. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. فلذلك إذا كان الإنسان يعيش في تلك البلاد مضطرا فالضرورات تقدر بقدرها، فأراد أن يحفظ يتسلى بالقرآن ويعيش مع القرآن، يمكن أن يحفظ في مسجده، يمكن أن يحفظ في بيته. الآن طرق كثيرة، الآن هناك أقراص مبرمجة، برامج تستطيع أنك تحفظ، يذكر لك طرف الآية أولها آخرها، وأيضا يعني الإنسان توجه إلى الله أولا بصدق وإخلاص ثم بالدعاء أن الله عز وجل يسهل له حفظ القرآن، ويجتنب الحرام وأكل الحرام. أكل الحرام لا يوفق أكل الحرام والمجتري على المعاصي إلى حفظ القرآن، أن القرآن كلام الله لا يعيه إلا قلب نظيف. كذلك أيها الإخوة يحفظ قليلا قليلا ويراجع ويكرر، ولا ينتقل إلى مثلا صفحة أخرى. وكان الصحابة يحفظون بعضهم آية آية وبعضهم خمس آيات وبعضهم عشر آيات وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، فانظر إلى مقدرتك. إذا كنت تستطيع أن تقرأ أن تحفظ آية خمس آيات في اليوم حسن، احفظ خمس، اليوم الذي يليه خمس، في الأسبوع يمكن تحفظ 40 آية تكررها، والأسبوع الثاني 40، وهكذا حتى إذا صار عندك جزء تكرر يوميا، جزئين تكرر جزئين، ثلاث تكرر ثلاث أجزاء، أربعة، حتى يكون عندك خمس أجزاء، فيصير لك ورد خمس أجزاء، عشر أجزاء تقسمهما على يومين، خمسة هذا اليوم وخمسة اليوم وهكذا. فإذا صار عندك القرآن محفوظا فلا بد أن تقرأ يوميا خمسة أجزاء لمدة عام أقل القليل حتى يصبح هذا الحفظ متينا وتقوم به في صلاتك وفي النوافل وغير ذلك. وإذا وجدت أخا تستعن به تقرأ أنت تارة وهو تارة فهذا شيء طيب فيه تعاون على البر والتقوى. ونسأل الله التوفيق للجميع. ماذا عن الذين يتخذون القرآن يفتتحون مجالسهم واحتفالاتهم ويقولون بدعة؟ حسنة هذا وارد فيه آثار، وارد فيه آثار، ولا نرى أنه بدعة لأن السلف أتبع منا وأكثر منا حرصا على الخير. هنا سؤال يقول ما بما تنصحوننا بالنسبة لتفسير الزمخشري وتفسير الظلال، وهل يجوز لطالب العلم اقتناء؟ طالب العلم لا بأس أن يقتني أي كتاب حتى لو كتب أهل البدع ليعرف ما فيها من بدع وضلالات ويرد عليهم ويعرف شبهاتهم حتى يرد عليهم ويعرف كيف يرد عليهم. أما العامة فيمتنعون عن كتب أهل البدع، لذلك مبتدئ في الطلب لا ننصحه أن يقتني إلا كتب أهل السنة والجماعة، ابن جرير، ابن كثير، كتاب تفسير مثلا زبدة التفاسير، القاسمي، تيسير الكريم الرحمن، تفسير أيسر التفاسير، هذه التفاسير النافعة المبسطة التي ليس فيها انحرافات عقدية ولا منهجية. كيف لا ترون حوار الأديان وصلاة الأديان؟ يا سلام، وهناك علماء يرون ذلك مثل الشيخ الترابي في السودان. يعني الترابي في السودان يعني هو حجة الله في أرضه. الترابي رجل نسأل الله أن يهديه. الترابي له كلام يعني يشبه الزندقة، يقول بأنه لا حرج على المسلم أن يكون يهودي ونصراني، هذا كلام مسطور في الجرائد، ويرى حوار الأديان ويدعو إليه. ولذلك الترابي عندنا ليس يعني من أهل السنة والجماعة وليس من علماء الذين نأخذ عنهم العلم، بل هو وشاكلة ممن قال الله فيهم وأضله الله على علم. نسأل الله أن يهديه ويهدي من شابهه، وألحق به الغزالي وألحق به القرضاوي وألحق به طائفة على مذهبه. أحيانا نحن نغتر بكبر الجبة والعمامة، ونغتر بالألقاب، ونغتر بالشهرة، والمسلم لا ينظر إلى الرجال، ينظر إلى الحق، فإن أصابوا الحق تبعهم، وإن أخطأوا الحق فإن كانوا متأولين دعا لهم بالمغفرة والهداية، وإن كانوا متعمدين وأهل بدعة ويدعون إليها ويتبنونها فينبغي أن يحذر منهم ويتبرأ منهم ويشرد بهم من خلفهم. هذا من الانترنت؟ طيب جاوبنا عن الانترنت. الأخ يقول ما الدليل على أن السلف افتتحوا مجالسهم بقراءة القرآن؟ أظن أخونا أبو صهيب يذكرني بالأثر في الخطيب للبغدادي موجود في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، موجود هذا الأثر ولا يحضرني الصفحة الآن، من زمان ما احتجمت ولذلك أنسى. الحجامة جيدة للنسيان. سؤال من فرنسا يقول: هل صحيح أن اليهود سيحتلون الشام؟ لا قدر الله، احتلال عسكري يعني، نسأل الله أنهم ما يتزحزحوا من مكانهم وأنهم يلقوا في البحر، ولكن احتلال اقتصادي وإعلامي، ومعنى محتلين العالم اليهود لتعلونا علوا كبيرا. أما إن كان مع الدجال، لأنه يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان، فلا شك أنهم سيدخلون كل الدنيا إلا مكة والمدينة، ونسأل الله أن يهلك يهود وأعوان يهود. طبعا أنا بآثر الأسئلة المتعلقة بالموضوع. في أسئلة أجيب عليها. سائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهل ترفع السنة أيضا من الصدور والسطور قبل قيام الساعة استدلالا بالحديث المذكور، أم هناك دليل غيره على ذلك؟ هذا خاص في القرآن، لأنه في تتمة الحديث فلا تبقى منه آية. أما إذا رفع القرآن فمن باب أولى أن ترفع السنة، يعني إذا كان القرآن الذي يسره الله للحفظ واللي الهمم والدواعي تجتمع على حفظه، فالذين يحفظون القرآن في الأمة أكثر من الذين يحفظون السنة. كم حافظ الآن للسنة في العالم؟ عد، قد لا تجد واحد أو نصف واحد، لكن حفاظ القرآن كثر. ولذلك يعني ومن فرط في القرآن فرط فيما دون القرآن، ولذلك هذا والله أعلم حول القرآن. في أسئلة أخرى إنترنت حول الموضوع. إيش يقول؟ ليس هذا دليل. هذا سائل يقول: يجوز أن نقول إخواننا النصارى، لأن الله عز وجل يقول في الآية: وإلى مدين أخاهم شعيبا. ليس هذا دليل، أولا لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ثانيا أن هذه ليست أخوة الدين، أو لعل هذا قبل أن يكذبوه، ليس هذا دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ما من يهودي ولا نصراني يؤمن يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجه النار. والله يقول: لقد كفر. وأخوة الإيمان هي المثبتة، وأخوة الشيطان منفية. علمي فيه وأن قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أنه الفضاء والمركبات، وما رأيكم بتفسيرات الزنداني؟ يعني التوسع في هذا ليس من السنة وليس من التفسير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات